أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة حديث إن شاء الله ولا حديث. والتحصيل والشرط عليه، وكانوا ممن تخلق وتأدى بأدب العلم الشرعي. ووجدنا من فضلهم التواضع وتمثيلهم وسلوكهم الأدب الجم، فكانوا أدبا يجب على أنهم استفادوا مما درسوا من العلوم. هذا يعني أنهم استفادوا مما درسوا من العلوم، فالعلم الشرعي إن لم يجد له الأثر على المتعلم، فإن لم يجد له الأثر في سلوكه وفي حياته اليومية فهو وبال على صاحبه لا يفعله. ولذلك مما يدرك الإنسان وينفع الإنسان ويمتد في الإنسان من الثواب حتى بعد مماته العلم الذي ينتفع به وإذا كان ينتفع به الرجل فمن دون أن ينتفع به هو، فإن لم ينتفع به فعلمه وبال عليه بل ربما يكون في عذاب. وتذكرون معي قصة الرجل الذي يلقى في ماله تمتلك أقسام قومه ويزور حولها كما يزور في الشمال حول الرحى ويتعجب ويزور حولها ويتعجب ويتبدل النار كيف وهو ممن كان يدعو الى الله ويامر بالامر وينهى عن المنكر وكان عالما بل كان يعلم الناس. وعند هذا المسأل لا يستطيع ان ينكر ولا يكتم الله حديثا ولا يستطيع ان يكذب لانه لو كذب ينقص المكان والزواج حتى الجلود، ينقص بما كان فعل فلا يستطيع ان ينكر. فيقولون له ما بالك يا فلان الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت امركم بالمعروف ولا اكيد وانهاكم عن المنكر واكيد. اما الذي تعلم العلم وعلمه ونفعه الله بما تعلم واثر في سلوكه وغير في مجرى حياته حتى انه يلفت انظار الناس بما حدث من تغير من تلقيه للعلم وتعلمه العلم الشرعي، فهذا الجهلة الأولى له أنه يستغفر له كل شيء. الملائكة نعم الملائكة تطلع الله له ويقال له الله قلت وقال من شاء وقال من الجنة بمقعدك. يستغفر له الطير والحيوان نعم حتى الإنسان في البعض تطلب له المغفرة والرحمة وأن يتغمده الله برحمته وعفوه حتى وإن كان بدرا منكم من الذنوب ما بدر إن الحسنات يذهبن السيئات تهنيئا له. وقد قلت لكم بتعليم العلم قارنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك اشفع تكون وارثا للنبي. وذكرت لكم الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عند أبي يعلى: من ولاه غيره وهو يطلب العلم. يعني جاءه الموت وهو يطلب العلم. ماذا وليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة النبوة. تهنئا لكم، وخصوصا أنكم بتحصيلكم العلم في هذا الزمن وفي هذه الأوقات، فالمواضيع التي قبلها ضربت بي أنا أرى، وهذا رأي من الخاص يفعله، أرى أنه ينذر من في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما ينقص الله به الخطايا ويرفع به درجات إلى البشر؟ قال: ولا يا رسول الله. قال: إثبات الوقوف على المكاره، الرد من على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كذلك هو الرضا، وحط خطين تحت كلمة كذلك هو الرضا من أنا ثلاث مرات، كذلك هو الرضا، كذلك هو الرضا، كذلك هو الرضا. تخيل حين يكرم نفسه على فعل الخير، تخيل حين يعتاد المساجد، تخيل حين يذبح بنفس الشيطان ويقدر نفسه على أداء الصلوات في المساجد. قلتم اسمع فكرة انتظار الصلاة على الصلاة، وذلك انتظار الصلاة يعني معناها ان في نفس المسجد انتظار الصلاة، أي أن تكون في قلبك وفي خاطرك ومهيئ نفسك لها، وتشغل حيزا كبيرا من ذهنك، بحيث حين يقال الله أكبر أقول لبيك ربي، لبيك ربي، وتكون في الصف الصلاة. تخيلوا هذا لو كان في طلب العلم. الإمام النووي كان يقوم الليل وقبل الفجر ركعه، اذا كيف يقوم الليل؟ يقوم الليل بالعلم، بالعلم، في دراسه العلم، في كتابه العلم، لدرجه ان كل النعمه اللي وقتها للامام النووي كان في بيته ليكتب العلم. وكان زمان النور عبارة عن سرق، يعني له بشير في البيت، لك من تجيب الوقت ما تجيبه إنجاز، نظر إنجاز، اسمه عنا طبعا. وكان في إسرار في نور، فأخذت في البيت اللي هو مثابة الإنجاز، فانطفأ المصباح اللي يمكن إيه؟ اللي ما عليه ما ينوي الحلم ذلك. يعني ايه اذا انه المسح طبعا يطلع الشرق. فما في ثلاثه اصابعه اصابع من النوم ويكتب تنين له الكتابه ويظل الى ليلته كلها يكتب العلم على النور الذي يخرج من اصابعه. يا جماعه يا استاذ يا استاذ، لاني يعني من المباراه كان طلب العلم فريضه على كل مسلم وكل مسلمه في المباراه. لأن أم الإمام النووي قالت له الإمام أحمد أم الإمام أحمد قالت له أحمد في ست سنة يبقى هي قالت له في حد يقول بعد ما شافه في الكتاب يبقى في سنة والناس تقف على العلم وأنت لسه في الدروس تطلب العلم أنت يعني كفاية كفاية فماذا قال لها مع المحبار إلى إيه؟ إلى المحبار إلى إيه؟ المحبار يعني محبط الفرق إيه؟ فرق العلم ليه؟ لأن في النهاية وما موتيكم من العلم لا قليل وأهم حاجة يا جماعة الجانب السلوكي تنفيذ العمل في العلم من عمل العمل ورثه الله علم ماذا علم ماذا في عقل المحاضرة في المحاضرة الإنسان إذا إلى آية تقول والثاني مسلم جدا لا تتشكر ولكن المرجع القاتل من الموت تتقدم لكل السبعة الصغيرة السابقة والسبعة التي